استوديو أربعة، مساء الخير على كل الناس الجميلة اللي بتسمعنا على موجات الشباب والرياضة. مساء الخير مع دورة إذاعية جديدة، إحنا معاكم وإنتوا معانا على الهواء. زي ما احنا متعودين خلال فترتنا المفتوحة الرياضية يوميا من واحدة لاتنين، ولكن مع دورة إذاعية جديدة هيكون عندنا كل يوم شكل جديد وشكل مختلف لمعالجة المشهد الرياضي. النهاردة أكيد كلكم متأكدين إن احنا ممكن نتكلم عن الكورة وجمال الكورة وحلاوة الكورة ومنتخبنا الوطني بعد ما تابعنا بالأمس مشهد هام جدا ومباراة ودية ما بين منتخبنا والمنتخب التونسي، لكن أكيد من خلال متابعتنا للميديا الرياضية سواء كانت مقروءة مسموعة مرئية إلكترونية تابعنا وشفنا وعرفنا قد إيه كانت تجربة مهمة بصرف النظر عن الأداء بصرف النظر عن النتيجة. لكن هناخدكم النهاردة لموضوع تاني خالص، خليكم معنا. الشباب رياضة، هات وخد، خد وهات، صد ورد ومناقشات، حوار بجد، حوار بين اثنين يوم الاثنين، اثنين يوم الاثنين، اثنين يوم الاثنين، نجلاء حلمي. عنوان فترتنا الجديدة خلال الدورة الإذاعية، ويا رب إن شاء الله نقدر إن احنا نحقق كل رغبات وطلبات متابعي الكورة وكمان الرياضة المصرية على 108 FM. قبل ما أنوه بسرعة كده مين معانا النهاردة والموضوع اللي هنتكلم فيه، أكيد محتاجين إن انتوا تتكلموا عن المنتخب وهل بالفعل بعد ما تابعنا أول انتصار للمنتخب المصري على المنتخب التونسي منذ 15 سنة يعني من 2002، إيه هي إيجابيات سلبيات، شايفين الموضوع إزاي، هل بالفعل احنا عندنا حالة من الاطمئنان على منتخبنا، وبالتحديد لما نتابع ان شاء الله الجابون خلال ايام قليلة. هنتكلم عن الموضوع ده، ولكن النهاردة عندنا كلام في موضوع مهم تاني وموضوع كتير من متابع الكورة عايز يعرف وصل لغاية فين، موضوع حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. دي حكايتنا النهاردة، تابعونا وشاركونا الحوار. هيكون متواجد معانا النقد الرياضي الاستاذ حسن خلف الله، النقد الرياضي بالاهرام، وكمان المستشار نصر الدين عزام عضو الاتحاد الدولي للمحامين لكرة القدم. شاركونا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة، وبقدر المستطاع إن شاء الله نقدر نفتح الهواء لكل متابعي الكورة على 2-5-7-5-6-9-7-7 و2-5-7-7-60-53. نسمع بقى هاني شاكر دلوقتي كده وقفة غنائية سريعة، وبعد كده نأتيكم بالتفاصيل مع دورة إذاعية جديدة. هو انت بنت قلبي بخاف عليك خوف. الشباب رياضة، هات وخد، خد وهات، صد ورد ومناقشات، حوار بجد، حوار بين اثنين يوم الاثنين، اثنين يوم الاثنين، اثنين يوم الاثنين، نجلاء حلمي. ووفاء حامد هندسيا، نوال عبد الشافي مخرجة فترتنا النهاردة، أهلا بيكم اثنين يوم الاثنين مع دورة إذاعية جديدة. بنمسي على كل الناس اللي بتسمعنا في أي مكان، أهلا بيكم، شاركونا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة، موضوع هام جدا يستحق المتابعة والمناقشة. زمان كان الكورة الهدف الأسمى ليها والأهم هو إمتاع الجماهير، لكن الحكاية كانت ملعب وكورة وحريفة ومدرجات وجماهير وهتافات، ومين يمتع الناس ويقدر إن هو ينتزع منهم أجمل وأحلى وأقوى الأهات. بعد شوية سنين اتحولت الكورة لسلعة وتجارة، والتجارة شطارة، وكمان فيها بيع وشراء. الناس الغلابة ولاد بلدي قالوا هنعمل ايه؟ مش هنغلب، طبق ووصلة وسلكة من الجار ونشوف البطولة، مش هنغلب برضو. النهاردة قلنا نحاول نفهم ونقول مع بعض يا ترى الموضوع رايح على فين، وللأسف مع شوية خوف على حبة سكوت ممكن الحق يموت، لكن دور الإعلام هنا بيبدأ ولازم يبان، وهي قضية كبيرة. علشان هي قضية مهمة كبيرة، القضية دي لازم تتناقش من الناحية الإعلامية والقانونية. اتعودوا معانا في اتنين يوم الاتنين هيكون معانا اتنين على الهوا ونناقش قضايا ممكن تكون محل الجدال ومثارة على الساحة الرياضية. اي قضية زي ما قلنا علشان تتناقش وتناقش بشكل ايجابي ونقدر ان احنا نلملم فيها الكثير من الافكار، قلنا لازم يكون معانا ناحية اعلامية وناحية قانونية. اذاعة المباريات لمنتخب بلدنا وكرة بلدنا في امم افريقيا هو الشغل الشاغل لكل محبي وعشاق كرة القدم. منتخبنا الوطني أخباره إيه؟ هنتابعه إزاي؟ هنعمل إيه قبل أيام من بطولة كأس الأمم الإفريقية؟ هل تذاع مباريات مصر على القنوات الأرضية ولا ممكن أي قناة تشتري وبعد كده تقدر إن هي تخلينا نتابع ببلاش كده؟ لكن خلاص ما بقاش في حاجة دلوقتي فيها بلاش، نمنا وصحينا وطلع علينا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأحال رئيس الاتحاد الإفريقي عيسى حياته للنيابة بشأن حقوق بث البطولات. سؤال النهاردة هنطرحه وقضية كتير محتاجين أراء مستمعينا فيها على المستوى الإعلامي، حالا هيكون متواجد معنا ناقدنا الرياضي الأستاذ حسن خلف الله، وعلى المستوى القانوني هيكون متواجد معنا أيضا الأستاذ نصر الدين عزام عضو الاتحاد الدولي للمحامين كرة القدم. ونتمنى إن شاء الله إن احنا نقدر نغطي جوانب كتير جدا في موضوع شائك كل الناس بتتكلم فيه. هنتابع أمم إفريقيا فين؟ حتى لو خرج علينا وزير الشباب والرياضة وقال لنا هيكون هناك شاشات في الأندية الكبيرة علشان نتابع كرة بلدنا، بس برضو من حقنا في الفترة الجاية ان احنا نشوف الاحتكار ده هيوصلنا لغاية فين، كام سنة قدام، طب ليه؟ ما احنا لازم ندخل في الموضوع ونفهم رايح على فين علشان يكون لنا كلمة في الفترة الجاية. زي ما قلنا التجارة شطارة. لو انت زهقان ومخنوق ومش عارف تعمل ايه، يلا افتح الراديو على 108 اف ام الشباب والرياضة، اسمعها بحرفنا. مستنية مشاركات مستمعينا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة. قبل ما نبتدي نرحب بضيوفنا الاثنين على الهوا علشان نناقش القضية، عايزة بس أفكركم بشيء مهم جدا، هو أن جملة ذكرها جهاز حماية المستهلك بشأن هذه القضية وتثير الشك بعض الشيء، هي في حالة عدم احترام الاتحاد الإفريقي للطريق الذي رسمه القانون المصري في كيفية استغلال الحقوق والذي أقره الجهاز بأنه وفقا لنظام الاتحاد الأساسي، فإن الاتحادات اتحادات الكرة الوطنية هي صاحبة الحق الأصيل في تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقا لقانون حماية المنافسة من التصرف في تلك الحقوق حال رغبت في ذلك. خلينا الموضوع ده يعني والكلام اللي احنا حطناه وحاولنا ان احنا نناقشه نفهمه يا ترى هيوصلنا لفين، وهل بالفعل حماية المستهلك والاتحاد الإفريقي هيكون بينهم ايه في الفترة الجاية؟ كتير من متابعي المشهد قالوا ان احنا خلاص كده أمم إفريقيا بالنسبة لنا هتكون مشفرة زي ما احنا متعودين، لكن هنثير هذه القضية النهاردة علشان نشوف ماذا بعد. عندنا أربعة في مهمة رسمية، أكيد المباريات أيضا هتكون مشفرة في الفترة الجاية، فإحنا لو خبطنا على فعلا حقوق البث البطولات في الفترة الجاية وجهاز حماية المنافسة ممكن نحل المشكلة دي ويكون لنا حق مشروع، لأن الاتحاد الإفريقي في مصر اوعى تسمع كلام حد يقولك هيتم نقله أو حاجة، لا ده كلام فعلا بلالين اختبار، لكن بلالين ايه تتفرقع كده بسهولة. اكيد الاتحاد الافريقي ملتزم ان هو يكون في بلدنا، وكمان احنا عندنا حالة من قول الاستقرار الحمد لله، وحالة من كمان المثابرة، وحالة من اثبات النفس ان احنا نكون عندنا قدرة ان احنا نشتري البطولات، ماشي مفيش مانع، ونقدر ان احنا نروجها ونتابعها في الفترة الجاية علشان نشوف حق مشروع لكورة بلدنا. كل اللي نفسك فيه هتلاقيه على شباب والرياضة 108 FM. اسمع بحرفنا. كان نفسي فعلا القضية دي تحل بشكل ودي، ولكن خلينا نتفق ونقول ان التجارة شطارة زي ما احنا قلنا، وفي الفترة الجاية هيكون عندنا كتير من الحكايات والاستعدادات بالنسبة للناحية القانونية علشان نفهم المخالفات الموجودة ايه، يا ترى المزايدات ممكن توصل لغاية فين، ولما يحصل مزايدة ليه ما يكونش عندنا عقود ومبالغ، انت تطرح مبلغ وانا اطرح مبلغ وهيكون الغلبة لمين؟ لصاحب المبلغ الاعلى. ده المفروض المزايدة وده اللي احنا تعلمناه في التجارة، لكن للأسف ما بنشوفش الموضوع ده. أقول لكم مثال سريع قبل ما ضيوفنا حالا يكونوا متواجدين معانا على الهواء في أوروبا. على فكرة من حقها إذاعة المباريات على القنوات المفتوحة أسبانيا بعد حكم المحكمة، محكمة العدل الأوروبية في شهر 7 اللي فات، أقرت وقالت إن ده اللي هيحصل، ورجل الشارع الأسباني هيشوف كل المباريات بتاعته حقه المشروع بدون أي تشفير. ليه ما يكونش عندنا المعاملة فعلا بالمثل؟ هل ممكن في الفترة الجاية يكون حالة فيه التصالح مع جهاز حماية المنافسة؟ هل بدأ جهاز حماية المنافسة بنحنا نمسك أول خيط لعلاج الفساد ده؟ إزاي هنشوف الموضوع ده في الفترة الجاية؟ إزاي هنقدر نعالجه علشان يكون عندنا حق مشروع لمشاهدة كرة بلدنا؟ يلا مع بعض نبدأ حوارنا، وضيوفنا هينورونا حالا في حوار على الهوى 2 يوم الاثنين. مساء الفل عليكم. انتوا لسه بتسمعوا الشباب والرياضة 108 FM. الشباب والرياضة اسمعها بحرفنا. سلامتك. أو تأخير بقى. أنا آسف. لا أبدا، ده إحنا اللي بنعتذر. أنت عارف بيبقى فيه ساعات بعض الأخطاء الورقية خارجة عن إرادتنا. مساء الفل. مساء الخير. نقدنا الأستاذ حسن خلف الله منور الدنيا. أهلا بيك. آخر الأخبار إيه؟ إن أنا شفت حضرتك. ربنا يخليك. كل سنة وأنت طيب. 2017 بتكون سنة جميلة وسعيدة علينا يا رب. نتمنى يا رب، وعلى كل مستمعي الشباب والرياضة وعلى كل الشعب المصري، وإن شاء الله تبقى سنة سعيدة ومختلفة يا رب إن شاء الله. قبل ما نبدأ في موضوعنا النهاردة، زي ما قلنا كنت مسخن كده مع مستمعينا بلغة الكورة قبل ما ننزل ملعب استوديو 4 ونتكلم عن موضوع مهم جدا وشائك، وهو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. شفنا كرة بلدنا بالأمس، لقاء مصر وتونس، وقدرنا بعد 25 سنة خدمة في الملاعب المصرية نفوز على التوانسة ب1-0. هتقولي الأداء إلى حد ما باهت، هتقولي الأداء مش 15 سنة مش 15 ولا 25 عليا ب15 مش هنختلف. طبعا بعد متابعتنا هتقولي الاداء باهت شويه، هتقولي الى حد ما مش يعني مطمنين على اداء كره بلدنا، لكن خلينا نقول ان هي فرصه مهمه ومحك قوي جدا لكره بلدنا قبل لقاء الجابون. عايزه منك كده بسرعه تعليق على منتخبنا وادائه قبل ما ندخل في موضوعنا النهارده واثنين يوم الاثنين. اتفضل. شوفي، هو اي تجربه اكيد لازم تكون مفيده، سواء افرزت سلبيات او ايجابيات، لازم التجارب اسمها تجربة عشان تكون مفيدة. يعني امبارح كان في طبعا الناس على عكس ما متوقع، الناس كلها كانت متوقعة ان طبعا دي البروفة الاخيرة او الوحيدة قبل كاس الامم الافريقية، فبالتالي من الطبيعي ان اي مدرب يشوف التشكيل الاساسي اللي هيلعب بيه وضعهم ايه عشان يكون في مزيد من الانسجام، مزيد من الاطمئنان للناس. على العكس من ذلك كان تفكير المدير الفني هيكتور كوبر بالنسبة للمنتخب مصر. أيوة. فاعتمد ان هو عايز يشوف اللعيبة الاخرى، ما اعتمدش ان هو عايز يبدأ بالاساسيين، فبدأ كان عنده خليط في كثير من اللعيبة اللي هي ما شفناهاش قبل كده، او ما كانتش بتشارك، او مش اساسية، او مش التشكيل الاساسي لمنتخب مصر او الهيكل الاساسي. ده حقه وطبيعي ان يشوف اللعيبة، لكن طبيعي برضو ان هذه اللعيبة ما تلعب مع بعض لأول مرة من هتفرز اداء، برضو هيكون في كثير من السلبيات، كثير من الامور اللي ممكن يعني يشعروا ان هي فيها اداء باهي. اتنين على الهوا، وصل ضيفنا التاني، فاصل وبعد كده نشوف هنقول ايه النهاردة، شاركونا الحوار. هجمة على طول صلاح، مرة تانية محمود كهربا لصلاح، مكانه ومساحته اللي بيحبها، استلام مع صيحات جماهير، يلعب مش مظبوطة، ترتد وترجع لكهربا، كهربا بيلعبها على طول، والتصويبة مروان محسن مع الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، يقص شريط الأهداف ليطلق العنان لفرحة جماهيرية معنوية، عشان ما نبالغش في الكلام، هي فرحة معنوية لا أكثر ولا أقل، قبل السفر إلى الجابون. مع الدقيقة الثانية مروان محسن في أول ملمح لهجمة، شوفوا شوفوا هنا الرجل هادي متعامل مع الموضوع بهدوء، سعد سمير بيهني شخصي، يعني فرحان بي شخصي، مش إن المباراة يعني لا، لكن شوف كهربا اللمسة على طول حطها عدة، ومن وضع إيه؟ من وضع الضغط على طول بيصوب الكرة هنا على طول، هتشوفوا هتشوفوا هتشوفوا على طول شمس الدين ماسكه، لكن هو الرجل ما بصش على المرمى. ثلاثين ثانية وعندنا وقفة إخبارية سريعة، لكن ضيفنا التاني وصل حالا دلوقتي، وهنتكلم زي ما قلنا عن الناحية الإعلامية والناحية القانونية بالنسبة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، هتوصلنا لغاية فين في الفترة الجاية. الناحية الإعلامية هيكلمها عننا باستفاضة ناقدنا الأستاذ حسن خلف الله، أما الناحية القانونية هيكون حالا متواجد أستاذ نصر الدين عزام، عضو الاتحاد الدولي للمحامين كرة القدم. مساء الفل، الحمد لله على السلامة. إيه الأوراق الكتير دي؟ هم المحامين دايما مش كده، ورق ورق ورق علم ورق موضوع كبير طبعا، ففي امور كتير لازم قانونيه لازم تتوضح للناس، لان دايما تبقى الامور القانونيه صعبه شويه، فنحاول ان شاء الله نوضحها بشكل بسيط للناس ان شاء الله باذن الله. حابب تساله حاجه قبل ما نطلع الوقفه؟ لا انا عايز بس اقول لو كان في 10 ثواني نكمل بس قصه المنتخب بسرعه. اتفضل. ان احنا زي ما الناس شايفه ان ده باهت، بس انا شايف ان في ايجابيات كانت كويسه امبارح. على الاقل عرفنا الطريقه اللي بيلعب بها مستر كوبر، ان هو بيشايف ان خير وسيله للهجوم هي الدفاع، هو بيعتمد ان يدافع كويس وبعدين يخطف هدف، فنتمنى ان الطريقه دي تنفع في كاس الامم الافريقيه يا رب ان شاء الله. وقفه اخباريه سريعه ونبدا ماراثون حوارنا النهارده اثنين يوم الاثنين على الهواء. انتوا لسه الشباب والرياضة 108 FM. الشباب والرياضة اسمعها بحرفنا. لكل الحريفة مساء الفل عليكم، أهلا بكم مع دورة إذاعية جديدة يوم الاثنين اثنين على الهواء. هنناقش قضايا رياضية مختلفة ومحتاجة رأي كل مستمعينا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة. إن شاء الله كل التعليقات اللي توصل لنا نقدر إن احنا نستعرضها سويا، شاركونا الحوار. وإحنا النهاردة بنناقش موضوع مهم جدا، أمم إفريقيا مش من ناحية الفنية، لا من ناحية المرئية، هنشوفها ولا مش هنشوفها. موضوع حماية المنافسة، منع الممارسات الاحتكارية. هيكون متواجد معانا من الناحية الإعلامية ناقدنا الأستاذ حسن خلف الله، والمستشار القانوني بقى هيوضح لنا الورق ده بيقول إيه ورايح على فين بينا، نصر الدين عزام عضو الاتحاد الدولي للمحامين كرة القدم. بجدد التحية بيكم وأهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. نبدأ منين الحكاية، الناحية القانونية ولا الناحية الإعلامية؟ حابة أن أنتوا تتكلموا مع بعض كده ونشوف الآراء ممكن توصلنا لفين. طيب مش عارف، أنا هقول لك حاجة. أنا أول طبعا ما يعني حصل القصة بتاع أو البيان بتاع جهاز حماية الممارسة، طبعا كان أمر صادم أو مفاجئ، لأن طبعا ما كانش فيه مقدمات. جميل. يعني دايما أي حاجة بتطلع بيكون فيه مقدمات، يعني حتى ما السيدة رئيس الجهاز اتكلمت قالت إن احنا خطبنا الاتحاد الأفريقي قبلها بست شهور، احنا كإعلام أو كمصريين ما نعرفناش حاجة عن الموضوع ولا كان في أي حاجة. احنا فوجئنا صحينا الصبح لقينا فيه بيان. تمام. جميل. فبالتالي أول ما تبادر لذهني إن يعني هي عبارة أو جملة، إن أخشى أن تكون الحرب الصحيحة ولكن بالأسلحة الخطأ. ليه؟ أولا أنا هحكي لك قصة بسيطة. يعني من 2008 كان يعني قدرت أن أنا أحصل ساعتها على التقرير المالي للاتحاد الأفريقي. تمام؟ تمام. والحمد لله الوحيد اللي كتب في جريدة الأهرام، وده موجود يعني للناس كلها تشوفه. اتعلمنا في الإعلام أستاذ حسن أن الكلمة المكتوبة أبقى. بالزبط. وفعلا ده اللي حصل. كتبته بعنوان واضح جدا، الفساد في الاتحاد الأفريقي. فساد. الفساد، وقلتها صراحة أنه محدش قدر أنه يرد عليها ولا يشتكي ولا يتكلم ولا يرجعك ولا يرجعك، وده دليل أنه كان في فساد. ليه بقى؟ لأن أنا كان معايا التقرير المالي اللي باعوا بيه لشركة سبورت فايف سنة البطولات من 2008 لحد 2016. نعم. وكانت بتشمل 5 بطولات إفريقية. كان سعر 15 مليون دولار. 15. وده ما كتب والمستندات كانت واضحة، وده بيؤكد ان على الأقل يعني السؤال اللي اتبادر يعني لذهن اي حد، ليه أنت مثلا مدتك 4 سنين وبتبيع بطولات لمدة 10 سنين أو مصبوع. فترات طويلة. ثانيا ليه لشركة واحدة من سنة 2000 أو 2001 حتى لو تغير دلوقتي اسمها الى ليجاردير؟ أيوه. بس لكن هي سبورت فايف. مصبوع. هي الشركه اللي بتعامل معاها من 20 سنه، الشركه الفرنسيه دلوقتي. بالزبط. استاذ حسن، ليه ما بيحصلش مزايده كمان؟ يعني احنا تعلمنا في التجاره انت عندك مبلغ وانا مبلغ والاعلى هو اللي فعلا ايه نقول له مبروك. في كان بيحصل حاجات مزايده بس احنا ما حدش يعلن عنها. هم في النور. بص لا مش في النور. وتمام. فساعتها اتكلمنا، انا بحكي لك بس الحكايه من اولها. أيوه. عشان نبني عليها ما يحدث الان. بالظبط. فكتبت، وطبعا كان بتشمل اصلا بيبيعوا لها البطولات اللي هي الانديه. كانت البطوله ثمنها كلها في السنه حوالي 6.5 مليون. كانت مبالغ كلها زهيده، وكان اكتر من كده كمان ما يدل على ان هم كانوا بيبيعوا للشركه بالتقسيط المريح. يعني ايه؟ يعني انا بديك 10 بطولات. أيوة. بعد 3 سنين بتسدد لي ربع المبلغ. بعد 5 سنين بتسدد لي نص المبلغ. جميل. على ما تخلص البطوله، فاذا الشركه بتاخد الفلوس وتتاجر بيها وتشتغل بيها وبراحتها وتسدد بالتقسيط المريح. في حين ان انت ثمن البطوله كان 15 مليون دولار. أيوة. وكان مطلوب من المنتخبات المصريه او منتخب مصر او مصر لما حاولت تذيع بطوله قال لهم عايزين 10 مليون دولار لمباريات منتخب مصر. جميل. دي حاجة. الحاجة التانية ان كانت سبورت فايف ساعتها كان في قضية بتاعت الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وذكرتها صحيفة ديريش بيجل ان هو تقاضى منهم مبالغ من اجل منحهم حق بطولات برضو كاس العالم للأندية للمنتخبات او مونديال كرة اليد. جميل. واثيرت هذه القضية، فانا ربطت على ان الطريقة بتاعت سبورت فايف. أيوة. ان هي اكيد بتدي اموال مقابل الحصول على البطولات بمبالغ زهيدة. وفتحت الموضوع ايا كانت قضية الدكتور حسن مصطفى انتهت. أيوة. لكن كان ده المصار وقتها، وكان الربط بين سبورت فايف، وده كان الخيط الاول فعلا بالزبط. مش كده بالظبط بين سبورت فايف والاتحاد الافريقي وطريقة التعامل وطريقة بيع البطولات، ومن خلال التقرير المالي اللي وقع بيدي بالصدفة يمكن بطريق غير مباشر، كان الكابتن شطة عطيني ورق عن تحليل بعض البطولات ما خدش باله فاداني التقرير اللي ففوجئ بساعتها وده الاول مره انا اقوله على فكره يعني ما حدش كان عارف مين اللي التقرير وصلني ازاي بالصدفة. لا ما خلاص فات سنين، وهم دلوقتي للاسف كل الاتحاد الافريقي بكل موظفيه حتى لو شايفين الفساد لان كروشهم امتلأت بالفلوس بالدولارات دي ناس بتاخد حتى اللي بيطلع بالمعاش بيبقى ليه معاش بالدولار، فعشان كده بيبقى كاتم اسرار يا خبر. وساعتها بس انا بيخسر اكيد وساعتها حتى انا يمكن الوحيد اللي تعقبت عن الموضوع ده ان يعني كتبوا او بعتوا لي ايميل ان انا يعني حتى في احدى البطولات منعوني من دخول البطولات الافريقيه وحطوا صورتي على احدى البطولات على الملعب من بره ان انت ايه ان انا ممنوع الاقتراب يا اما امضي لهم على اقرار ان انا ما اكتبش على الكاف ولا ضر بمصالحه في المستقبل وحتى اللحظه دي معايا حتى كمان الايميل اللي كانوا بعتونه عشان امضي عليه الاقرار كان بعته حد اسمه خالد من الاتحاد الافريقي وكان حاضر الكلام ده الكابتن فتحي نصير، لكن انا رفضت طبعا ان انا قلت له مش عايز بطولاتكم وهعمل اللي انا عايزه وهكتب زي ما انا عايز، لكن للاسف ساعتها كانت الدوله في المقابل بتدلل حياته، هو ما حس او شاف ان هيبقى في حاجه فخد ساعتها الحصانه الدبلوماسيين انهم يتعاملوا معاملة السفارات وكان ايام الوزير الدكتور احمد نظيف. افهم من كلام حضرتك ان الفساد كان من زمان وما زال الى الان ومستمر فاما تيجي دلوقتي حضرتك بقى تيجي كجهاز حماية المنافسة هل كنت فين من زمان؟ ما علينا ما هنقول ان انت من زمان الدولة كان غير الدولة والوقت غير الوقت انت حضرتك ايه هي الاسلحه بقى اللي انت بتحارب بيها وهل بالفعل انت كنتش مش واخد بالك وبعد كده خدت بالك وقلت لازم اكون موجود؟ انا سعيد بان احنا يعني دي حرب صحيحه وانا شايف زي ما قلت لحضرتك ان في فساد في الاتحاد بس الأفريقي. نكمل لكن الاسلحه بقى بتاعتنا ايه هل هذه الرصاصه هتقتل او هتصيب فساد عيسى حياته ولا ام تصيبنا نحن؟ خلينا ننتظر خلينا نروح للناحيه القانونيه والاوراق الكتير مع الناحيه طبعا القانونيه مهمه جدا من خلال طبعا متابعتنا للمانشيتات اللي محضرها لنا الاستاذ نصر الدين عزام عضو الاتحاد الدولي للمحامين العرب. بس في البدايه عايزين نقول له وكسبنا القضيه، انت عارف في قضيه كده كانت مساره قدر ان هو يوصل ويوصل لنادي الزمالك 41,000 دولار مش كده برضو حصل بخصوص لاعب عبد الشافي كان في مستحقات متاخره عند نادي اهلي جده كان حوالي 1,300,000 دولار فكنا خدنا المبلغ وكان في باقي غرامه اضافيه تم الحمد لله تحصيل غرامه تاخير عشان مبروك انت عارف دي من القضايا برضو الساخنه جدا مش كده الحمد لله كلمني وقول لي الناحيه القانونيه ممكن تقول ايه ولكن يعني بشيء مبسط علشان طبعا ايه المستمعين يتابعونا ويفهموا الوضع هيمشي ازاي. طيب احنا بس عايزين نفرق طبعا زي ما استاذ حسن هو ممكن يكون بيتكلم على فساد داخل منظمه اللي هو زي الاتحاد الافريقي، فعايزين نفرق ما بين ما قام به جهاز حمايه المنافسه من هو بيقول فيه مخالفات لقانون المنافسه وما بين ان احنا بنقول فيه فساد داخل الاتحاد الافريقي. جميل. لان اثبات وجود فساد داخل الاتحاد دي يعني اختصاص اجهزه اخرى او جهات اخرى هي المنوط بيها التحقيق في هذا الامر. فخلينا نتكلم عشان نوضح للناس ايه اللي حصل. الاتحاد الافريقي باع حقوق البث التلفزيوني والحقوق يعني زي التجاريه لشركه لاجاردير لمده 12 سنه مقابل مليار دولار. فالعقد يمتد من 2017 ل 2028. فهنا سواء تم تغيير رئيس الاتحاد ام لم يتم تغييره ده تعاقد تم ساري على كمان الايه الرؤساء القادمين تم التعاقد التجاري. هنا جهاز حمايه المنافسه يمكن استاذ حسن قال ان هو اعلن من يوم 4 يناير ان في مخالفات موجوده في هذا التعاقد وفي مخالفات لقانون المنافسه لان ما كانش فيه شفافيه ما كانش فيه استجابه لبعض طلبات لاجراء مزايده علنيه قدام الناس فاثبت لاسباب اخرى كمان وفقا لماده 8 من القانون ان في مخالفات لقانون المنافسه المصري. نعم. فده ما كانش اول اعلان وبناء على كده حول الكاف للنيابه العامه كجهه تحقيق وفقا لقانون المنافسه المصري. طيب هل ده كان اول اعلان من جهاز حمايه المنافسه في هذا الامر؟ لا، كان معلن فعلا في شهر يوليو 2016 انه اجرى اتصالات مع الاتحاد الافريقي لوجود مخالفات في هذا الامر وكان معلن على الموقع الرسمي بتاعهم ان هم خدوا اجراء في هذا الامر. ممكن يكون احنا ما كناش متابعين ولكن ده مش اول مره ان يتم الاعلان عن هذا الامر. طيب دي مش اول برضو نقطه للاتحاد جهاز حمايه المنافسه ان هو تاخد هذا الاجراء، لان في كاس العالم 2014 في البرازيل لا. فعلا كانوا خدوا هذه الخطوه مع قناه بي ان سبورتس، لان كان في برضو مخالفات لقانون المنافسه المصري، واختاروا قناه بي ان سبورتس لان كانوا بيجبروا الناس ان انت لازم تشترك لمده سنه كامله، وده كده مخالف لقانون المنافسه، انت ما ينفعش تجبر الناس على اختيار معين عشان تشتري منتج أكيد. معين اكيد. فبناء على كده قناه بي ان سبورتس استجابت فعلا لجهاز حمايه المنافسه بعد البيان بتاعها وعدلت من موقفها وازالت هذه المخالفات في هذا الوقت. فاحنا بنقول ان ممكن يكون طبعا احنا اول مره جديده علينا نسمع هذا الموضوع هنا داخل مصر، ولكن لازم نبقى عارفين حاجه عشان نوضح للساده المستمعين ان الاتحاد الافريقي او اي جهه تعمل داخل مصر هي ملتزمه بالقوانين المصريه. فده مش حاجه جديده، لان لما نيجي نشوف الاتحاد الدولي او الاتحاد الاوروبي بيلتزموا هناك بالقوانين الاوروبيه وبالقانون السويسري. فده شيء طبيعي جدا ان لو انت بتعمل اي اعمال لازم ان انت تلتزم بالقانون المصري. في شهر 7 على فكره كان اسبانيا الاتحاد الاوروبي قال لهم انتوا هتشوفوا كل المباريات القادمه ببلاش، مظبوط ده حصل. اسوا بينا ليه احنا ممكن ما يحصلش عندنا المشهد ده ولا حاجه، ولا بعيد شويه؟ لا طب هو استاذ حسن قال حاجه، قال طب احنا عشان ناخد حقوقنا في هذا الموضوع ناخد ازاي؟ هي دي بقى النقطه المهمه ده. لازم نعرف ايه الخطوات المظبوطه اللي احنا ناخدها لو انت عايز صحيح. تحصل على هذه الحقوق. طيب خلينا نطلع فاصل صغير وبعد كده بقى عايزه الصحافه لما تتكلم مع رجل القانون ازاي فعلا ناخد حقوقنا في الفتره الجايه. رجل الشارع البسيط يا جماعه يتفرج ازاي على المباريات واربعه في مهمه رسميه، عندنا مشهد افريقي قادم لعديه، حق مشروع ان انا اتفرج. الكره ما هي الا ايه؟ ترويح، لكن اصبحت دلوقتي سلعه وتجاره وشطاره، ده مش عيب ولكن تكون في يد امينه. معايا ولا مش معايا؟ يلا يا وفاق. كل اللي نفسك فيه هتلاقيه على شباب والرياضة 108 FM. اسمع بحرفنا. عايزين نشارك معانا رجل الشارع من خلال اس ام اسز ونشوف طبعا تعليقات مستمعينا. صفحة رسمية مصطفى حافظ بيمسي علينا بيقول لي عموما المصريين دول مالهم ما بيغلبوش واحنا شعب يعني ضد الكسر وضد الاستسلام. انا معاك يعني طبق وسلكه من الجار او حاجه خلاص هنشوف البطوله، لكن عايزين بقى يكون عندنا شيء من الرقي شويه. عايز اقول لحضرتك هو ما ده الناس بتتصرف ومفيش مشكله وناس بتتفرج، بس هي القصه مش في كده. القصه احنا في حدث، ايوه حدث حصل او امر حصل لازم هيكون ليه تداعيات. هل هذه التداعيات هتكون لصالحنا ولا ضدنا؟ هو ده السؤال اللي احنا يعني. شوف انا عايز اقول لك حاجه، انا ممكن ما اكونش خبير في القوانين وما كنش يعني على دراية بكواليس ما حدث حتى يخرج هذا البيان تمام، لكن أنا على الأقل شايف اللي بيحصل ومتابع جيد لما يحدث. فحاولت أن أنا أقرأ المشهد، كل ما بقرأ المشهد هذا المشهد بيزداد القلق بأننا قد لا نصل لشيء. وإذا يعني إذا لم يكن لدينا الأرض الصلبة اللي احنا واقفين عليها، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه كإعلام. هل يعني احنا مخططين صح للقصة دي ولا هي مجرد بس يعني فرقعة وامر ما وخلاص وبعد كده هتتصالح الامور وخلص الموضوع؟ يعني ما هو ايه الهدف؟ ما انا دايما لما بعمل حاجة بيكون ليه هدف اكيد. طب ايه رأيك السؤال ده يكون الشق القانوني عنده بالزبط اجابة؟ بالزبط. طيب ده سؤال اعلاني وصحفي كمان، ايه الهدف من اللي احنا بنعيشه ده دلوقتي؟ هنوصل ليه؟ اتعودنا على كده بالزبط. ان احنا في اي بطولات مشفرة بنشترك بنتفرج بنتابع، او حتى لو غلبت قوي ممكن تروح كافيه نادي وتتفرج وتشوف، ولا ايه؟ طيب هي طبعا نقطة مهمة جدا ان الوضع البطولات دي قبل كده ما كانش بتبقى بتذاع بشكل مشفر. البطولات كانت كاس العالم او بطولة امم افريقيا كانت بتذاع على القنوات المفتوحة. طبعا مع التطور في المباريات وفي البطولات والتطور في الاذاعة بقى في قنوات مشفرة، وبقى وصلنا للمرحلة دي ان الاتحادات طبعا بتحاول تزود الموارد بتاعتها فبتبيع لهذه القنوات عشان عروضها المالية اكبر. وبناء على كده اصبح في ناس كتير ممكن يكون ما عندهمش القدرة على مشاهدة هذه البطولات. جميل. طيب احنا نقول والله عشان نتكلم في مين الجهة هنا المنوط بيها ان هي تحاول في هذا الملف. انا شايف ان اتحاد الاذاعه والتلفزيون ليه دور كبير جدا، لان هو الجهه داخل الحكومه اللي منوط بيها ان هي تشوف ازاي تاخد حق اذاعه هذه المباريات وفقا للاحكام اللي صادره كمان من محكمه العدل الاوروبيه. الكره في ملعبك استاذ حسن، هترد وتقول وانا اتحاد الاذاعه والتلفزيون؟ لا بس انت برضو متابع والنبي. لو انا كنت ايه انت اتحاد الاذاعه والتلفزيون، لكن انا عايز اقول لك حاجه، بس انت ايه عندك برضو رد للموضوع. هل فعلا الكره في اتحاد الاذاعه والتلفزيون وكمان وزير الشباب والرياضه ليه دور في الموضوع ولا ايه؟ لا انا هقول لك حاجه بقى. يعني نبص للمشهد بصوره اوسع شويه. اتفضل. وزير الشباب والرياضه كون ان هو تصريحاته بعد الموضوع ان القانون يعني ده حاجه بعيد عني يبقى هو ملوش دور في البتاع في الحكايه او موافق عليها او الدوله يعني اكيد البيان ده ما طلعش كده جزافا ولا من الجهاز بس اكيد لان طبعا الجهاز ده جاء احد اجهزه الدوله ومش بعيد عن الدوله أيوة. عشان نبقى فاهمين وتابع لوزاره الصناعه تقريبا ويعني ليه قانون صادر بيه فاكيد يعني ما بيطلع حاجه زي دي وحاجه خطيره زي دي ومعركه كبيره فاكيد هي مش طالعه كده جزافا يعني اكيد ليها تخطيط قبليها يعني. لكن اتحاد الاذاعه والتلفزيون يعني اعتقد ان هو الموضوع اكبر من اتحادات يعني لو في اتحادات الاذاعه العربيه زي زمان وكان التكتل زي زمان وبيبقى فيه يعني راس مال كبير يعني يضخ فيه عشان يقدروا يجابهوا هذه الامور ويشتروا البطولات أيوة. كنت اقول لك ماشي انما دلوقتي الناس كلها مفتته فمش معقول اتحاد الاذاعه والتلفزيون هيتصدر لبطولات كبيره مثل هذه البطولات مصبوط. دي حاجه لكن اذا كان في مثلا احدى الشركات المصريه قدرت ان هي عايزه تخش وتنافس وشايفه ان عندها الرغبه والامكانيات والخبرات وصلت الموضوع مش هيجي واحنا كلنا معاها ضد حقوقها بس انا شايف ان هي كان التصرف الصحيح ان هم يلجأوا زي ما الناس كان متوقع لجنه القيم او اتحاد الدولي لكره القدم أيوة. مش كده برضو ولا انا مش بتكلم ما انت برضو عارف يعني كان المفروض او للمحكمه الرياضيه الدوليه او بالظبط هي دي الجهات اللي ممكن تاثر على الاتحاد الافريقي وممكن ساعتها تعمل رده فعل عالميه بشكل كبير تمام انا شايف ان يعني اللي بيحصل دلوقتي هو حاجه من الاثنين يا اما احنا بنحاول بس يعني يعني مش عارف يعني في نغلوش او نعمل صوره معينه على عيسى حياته لاهداف بعض الناس او احنا هدفنا نقي بالفعل وبنحاول ان احنا نقول للناس ان احنا برضو لنا صوتنا وما ينفعش كده مجرد بس ان انت بتقولي كلام وخلاص هو بالمناسبه تم احالته فعلا للنيابه ولا لا هم طلعوا بيان قال لك ان ما فيش الكلام ده الاتحاد الافريقي طلع بيان ورفع. قال ان ما فيش قال ان اللي ما يصرف كله كلام كده والاتحاد الافريقي مستمر في بلدنا مش كده برضه لا مش قصه مستمره ومش مستمر ده تداعياتها هتفضل بعدين هو ده اللي ممكن الامر المقلق الى حد ما ان ما هو انا عايز اقول لك حاجه عيسى حياته ده شخصيه برضو قدرت ان هي تشتري كل الجمعيه العموميه تمام بمعنى ايه يعني الراجل اللي كل شويه بيعدل في لوائح الاتحاد الدولي لدرجه ان هو كان الترشح في الاتحاد الدولي لسن ال70 وغير اللائحه دي عشان يستمر رئيس الاتحاد الدولي بعد سن ال70 يبقى الجمعيه العموميه خلاص يعني هو بيقدر يعمل اللي هو عايزه ما يصار حاليا ان في اكتر من جهه طبعا هتساعد وافارقه هيساعدوا او يحفزوا فكره ان الاتحاد يتنقل وكذا دوله بترحب الاتحاد الافريقي مقر يكون عندها فاذا يعني عيسى حياته لقى نفسه هي هي هيبقى في وجع دماغ هيقدر ان ينقل الاتحاد الافريقي عشان بس ايه هيقول لك طب انا هاجي هنا اتعرض على النيابه يعني هو انت متوقع ان عيسى حياته هيجي يقعد امام محقق في مصر ويساله سين وجيم والكلام ده كله لا مش طبعا مش واقعي يعني خلينا واقعيين هل بين سبورت هتغير ومش هتبيع ومش هتعمل لا هتعمل مستحيل. لان هي طبعا نقلت حتى بعيد عن الامر بتاعك فانت مش متحكمه فيها أيوه. وهي اللي عايز يتفرج هيشتري اللي هي عايزاه واللي هي بتعمله بس كده. فخلينا بس واقعيين تمام فهي القصه كلها عشان كده انا مش قادر اوصل هل احنا هنوصل فيها لحاجه ايجابيه بجد ولا احنا بس مجرد حتى يا استاذ حسن لو احنا ما وصلناش في المشهد ده فيما بعد ده اللي احنا خلينا نفكر فيه هنعمل ايه فيما بعد في ايه ما انت لو ما وصلتيش بقى استني بعد 12 سنه بقى بدوري بقى ما احنا عندنا بقى اربعه في مهمه رسميه زي ما قلت لك عندنا كاس عالم ما احنا برده ما يعني انت انا عايز اقول لحضرتك انت مش هتقدري تذيعي بدون حقوق ما عشان ما هو البيان بتاع جهاز حمايه المنافسه يعني طلع قال لك احنا مش هنذيع بطوله الجابوه مش هنيجي جنبها ولا هنتكلم طيب فيه. نروح للشارع الرياضي مستمعينا ونشوف مصطفى حافظ بيقول لي لو سمحتي مدام نجله ممكن قراءه الكومنت كامل حاضر بيقول لك عموما المصريين مش هيغلبوا واحنا شعب ضد الكسر وضد الاستسلام واللي محيرني ان الدنيا قامت علشان حق المشاهده واساسا الناس اللي بتحب الكوره كده كده هتتابع المباريات في الكافيهات والقهاوي حتى لو مذاعه على القنوات الأرضية عفوا قبل ما تبحثوا عن حق المواطن في المشاهدة وإنشاء جهاز حماية المستهلك ومنع المنافسات الاحتكارية وفساد عيسى حياته قبل كل ده ابحثوا عن أجهزة الرقابة على أصحابه أسعار السلع معاك فعلا يا مصطفى، واللي طحن المواطن المصري وقدرت فعلا الموضوع يكون صعب جدا، والتجار بيلعبوا بينا. أنا معاك وفي لصوص كتير، بس يا رب إن شاء الله المشهد يقدر يكون تحت السيطرة في الفترة الجاية. مساء الفل، أحلى إذاعة. من قوانين الفيفا يا فندم كل دولة ليها حق في مشاهدة المباريات على القنوات الأرضية، أنا معاك، والمفروض التانية والأرضية تذيع، مش يعني بيقولك إيه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشاهدة، ناهيك إن الدول الأفريقية كلها نقل البطولة. كمان عندي نتكلم عن احتكار جميع البطولات القارية، وما فيش ولا واحد قال كلمة حق في احتكار إحدى القنوات للدوري المصري للبطولات المحلية. ده برضو بيقارن ما بين القناة فعلا اللي بتحتكر الدوري المصري والكاس مصر والمشهد اللي احنا بنشوفه وانت عارف طبعا. ماشي، بس هو ممكن، بس مفيش قناة واحدة هي اللي مسيطرة. ثانيا حتى لو احنا بنتكلم في، حتى لو قناة واحدة مسيطرة بس مفتوحة مفيش مشكلة. نعم، يعني عندك القنوات المصرية برضو خد بالك مش مشفرة. أيوة. والدوري الناس كلها بتشوفه، والنيل الرياضة بتزيع، والتلفزيون المصري بيذاع أرض وفضائي حق المشاهد. فالموضوع مش صعب يعني. فمش مش يعني هو ممكن تكون محتكرة ان شركة مثلا انا بتحتكر البطولات. أيوة. لكن في نفس الوقت مفيش تأثير تشفير علينا. لو في تأثير تشفير اقول لك لكن يعني خلينا بس في قصة التشفير، يعني ايه ما نتفرعش عشان انا لغاية دلوقتي يعني اتمنى بس حتى يعني الدكتور نصر ان حتى يقول لنا هو شايف المشهد قانونا ازاي، هل نوصل لحاجه ولا لا، وهل ممكن تصالح مع جهاز حمايه المستهلك بقى او حتى حمايه المنافسه. طيب احنا بس عشان نوضح هذا الامر احنا عايزين نفرق ما بين حاجتين. الحاجه الاولى موقف جهاز حمايه المنافسه والوضع دوليا عامل ازاي. الحاجه النقطه الثانيه اللي هنتكلم عليها ازاي ان انت تسعى ان انت تاخد حقك زي ما دول في اوروبا سبقتك وخدت حقها فعلا. ده مهم. فالنقطه الاولى نتكلم عليها بالنسبه لجهاز حمايه المنافسه، ايوه يجوز ان انت في اي وقت يحصل تصالح مع الجهه اللي اثبتت ان عليها مخالفات. وارد. وطبعا وده اتمنى ان يحصل فعلا جلسه مع الاتحاد الافريقي وشوف فين المخالفات الموجوده للقانون يتم حلها. وده زي ما انا قلت لك تم قبل كده مع بي ان سبورتس قبل كاس العالم 2014 في البرازيل، وصلحوا المخالفات وقالوا لأي حد عايز يسترد الفلوس بتاعته اللي هي زيادة عن الاشتراك ومن حقه انه يستردها. فهنا مش عايزين نقلل دايما من دور القانون المصري او يعني وضع القانون المصري والتزام هذه الجهات بهذا القانون. طبعا. طب نتكلم على الوضع في اوروبا ايه اللي حصل. الوضع في اوروبا ان محكمة العدل الاوروبية في يوليو 2013 اصدرت حكمها برفض الاستئناف المقدم من الفيفا والاتحاد الاوروبي لكرة القدم. نعم. لان هم كان هناك في اوروبا في وفقا للقانون كل دولة من حقها ان هي تذيع مباريات منتخباتها على القنوات المفتوحه. فبقى وفقا لهذا القانون اللي محطوط داخل اوروبا بقى الاتحاد الدولي او الاتحاد الاوروبي لما يجي يبيع الحقوق داخل اي دوله اوروبيه لازم على الاقل يبيع هذه مباريات هذه الدوله لقناه مفتوحه، وممكن برضو يبيع بقى البطوله كلها لقناه مشفره، لكن على الاقل منتخب يعني مباريات منتخب البلد لازم تباع لقناه مفتوحه. يعني مش ان انا حق الاذاعه مباشره. نعم. لا، ما زال هو حق الاتحاد الدولي ولكن مجبر ان هو يبيعه على الاقل لقناه واحده مفتوحه. جميل. طيب الحكم ده اصبح عليه صدى كبير جدا ان انت بقيت الاتحاد الدولي ده حكم نهائي ملزم بيه والاتحاد الاوروبي ملزم بيه. امتى يكون عندنا الحكم ده؟ طيب لينا هو احنا النقطه بقى، هل احنا استغلينا بعد صدور الحكم ده وتغيير الوضع دوليا هل احنا استغلناه؟ ما فيش اي استغلال او اي خطوات تم اتخاذها لصالح مين. انا يمكن انا جيت قعدت هنا مع اتحاد اذاعه وتلفزيون ووضحت له هذا الحكم من 3 سنين وقلت له المفروض ان انت تسعى، ودي بقى النقطه الثانيه احنا كان فيها ايه الخطوات المفروض تتم. لا مش لوحدك، مش الاتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري لوحده. افريقيا حتى الدول الافريقيه سبقتنا في هذا الموضوع. طب مين الدول الافريقيه؟ الاتحاد الاذاعه. لا ادينا امثله من الدول الافريقيه. الاتحاد الاذاعات الافريقيه وهو يتضمن 40 دوله افريقيه من ضمنها مصر. قلت لهم ان في 2014 في يناير 2014 حضروا اجتماع بعد هذا طبعا الحكم وقالوا ان احنا عايزين نعمل قوانين تضمن لنا نفس الحقوق اللي اوروبا خدتها. جميل. ولكن طب هل الاتحاد الاذاعه والتلفزيون تواصل مع الاتحاد الاذاعات الافريقيه في هذا الشان؟ لان انت الاتحاد الافريقي مقره موجود هنا في مصر، لو انت فعلا استنيت تشريع هنا داخل مصر هيبقى زي ما الوضع الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي ملزمين بقوانين اوروبيه هيبقى برضو ملزم بهذا القانون. فما اعتقدش ان في خطوات تم اتخاذها، فلا يجب ان احنا ننسق مع باقي الدول الافريقيه ومع اتحاد الاذاعات الافريقيه بالنسبه للبطولات الافريقيه وندخل كمان اتحاد الاذاعات العربيه بالنسبه لبطوله كاس العالم. جميل. كان انت دلوقتي اسبانيا او كذا لازم نبتدي عشان ده الناس دي ما حققوش كده الموضوع في 2013 من فراغ. لا أكيد. ابتدى من مرحله من في قانون اتحط وبعد كده في قضاء وفي كذا لغايه لما في قانون حكم نهائي. نعم. فده الخطوات اللي احنا بنيجي نقول عليها. يبقى اتحاد اذاعه اذاعه والتلفزيون هنا في مصر يبتدي ينسق مع الاتحاد الاذاعات الافريقيه ايوه ومع الاتحاد الاذاعات العربيه بالنسبه للبطولات الدوليه، نعم. ويبتدي ان انت تاخد خطوات، من ضمنها ممكن يبقى في جلسه مع الاتحاد الافريقي ان نقول له لا شوف الوضع على الاتحاد الدولي ماشي ازاي، وعايزين ان احنا في مساواه. مظبوط. وده خلي بال حضرتك برضو نوضح للناس، هو ده برضو لمصلحه الاتحاد الافريقي، لان الاتحاد الافريقي المفروض ما يبصش بس هو في جانبين، ان انا عايز احقق اكبر عائد مادي وكمان وفي نفس الوقت في حق المشاهدين ان هو على الاقل يشوفوا بعض المباريات من البطوله. شكلك مش مقتنع يا استاذ حسن. فده الوضع حاليا. مش كده باين عليك. احنا عمال اسمع بس لا احنا بنتكلم احنا بنتكلم استاذ حسن احنا بنتكلم دلوقتي انا هقول لك على حاجه ثانيه بس هذا الحكم كمان عشان نوضح للناس. ايوه. كان انجلترا وبلجيكا هما بشكل اساسي داخل هذه القضيه لان هما طلبوا وحطوا ضمن اللائحه او الجدول لاذاعه المباريات على قنوات مفتوحه حطوا ال 64 مباراه كامله بتوع كاس العالم اللي هو في البرازيل 2014. نعم. فاصبح بهذا الموضوع ان الاتحاد الدولي سواء في بلجيكا او في انجلترا لا يجب عليه ان هو يزاح على قناه مفتوحه داخل انجلترا. طبعا الاتحاد الدولي اعترض ان انت كده هتذيع كاس العالم بكامل. ولكن محكمه العدل الاوروبيه اثبتت حق اقرت انجلترا وبلجيكا في اذاعه المباريات كاس العالم كلها بكامل على قناه مفتوحه. وهذا استنادا لايه؟ استنادا لان قالوا ان هذا المنتج كان تم اذاعته على القنوات المفتوحه لفتره طويله فاصبح ليه اهميه فعلا لدى الشعب داخل انجلترا وداخل بلجيكا. فهنا ده حكم احنا بنتكلم على حكم نهائي الاتحاد الدولي دلوقتي بيطبقه. نعم. فلو انت الاتحاد الدولي بيطبق حاجه ليه ما تطالبش الاتحاد الافريقي ان هو يطبق نفس الموضوع؟ هل انت دلوقتي الوضع انت وخصوصا ان انت عندك الناس داخل افريقيا الوضع الاقتصادي بتاعهم دخل عندنا كمان ولا لا؟ انا بتكلم ما انت بتتكلم انا بتكلم على حق على حق دلوقتي الدول الاوروبيه اخذت ان 2014 انت اتكلمت مع ناس قلت عادي الدنيا وردي ايوه وديتنا امل في بكره. انا بس بتكلم بس في حاجه بس ثانيه واحده. انت قلت في 2014 اتكلمت مع الناس في مصر وقلت لهم على هذه الاحكام تمام. مظبوط. كون ان ما حدش اتحرك يبقى ده امر يثير الريبه. هل يمكن ظروف البلد او ما كانتش برضه ايه؟ احنا في 2014 طيب. كان امور مظبوطه ما فيش حاجه. لا ما كانش كانت الدنيا هاديه الى حد ما. يعني ما كانش في اي مشاكل واعتقد كان يعني الأمور... طرحت الموضوع وما فيش استجابه. طيب يبقى وبعدين كان اللي انت بتقوله ده كله ده بيؤكد ان احنا دايما بنقعد نخاطب نفسنا. يعني احنا عمالين نعمل بيان ومش بيان وحكايات وما بتحركش على المستوى الدولي. ما هو المفروض بقى ان الناس عندنا في مصر تكون فاهمه كل هذه الامور ودارسه كل هذه الاشياء ومتقدمه للجهات الدوليه وعامله تحركات ايجابيه في ظل تجمع مع دول افريقيه بس كده. انما احنا دلوقتي عمالين بنخاطب نفسنا بن ايه يعني؟ احنا في مربع صغير حوالين طيب. نفسنا وبس عشان لكن المفروض اقتراحاتك دي كانت تخرج فعلا للاتحاد طيب. الافريقي. يعني كل الكلام اللي انت بتقوله ده كلام جميل جدا ولكن انا مش معترض عليه. عشان نقدر نحاسب حد يا استاذ حسن لازم تحدد مين الجهه المسؤوله الاول عشان تقدر تحاسبها. انت خدتي الخطوات ولا لا؟ مظبوط. هيك شايف مين الجهه المسؤوله عن اتخاذ هذه الخطوات؟ داخل افريقيا اللي حصل ان اتحاد الاذاعات الافريقيه في كاس العالم 2010 في جنوب افريقيا 41 دوله عملوا تعاقد مع الفيفا على اذاعه كاس العالم على القنوات المفتوحه. اتحركوا قبلينا عشان كده بقول لك الدول الافريقيه بقت سابقانا واحنا مش منضمين ليهم. انا مش بقول لك ابتدي انت خد، لا ده انت روح انضم لهذه الدول اللي خدت حقها بالفعل. انت حضرتك كان عندك كاس العالم في جنوب افريقيا كان بيتذاع على قنوات مشفره فقط. ان احنا ما عندناش حد من عندنا احنا يجري ورا القضيه علشان فعلا يوصل لشيء ايجابي. ووضح حاجه كمان يا استاذ النجلاء حاجه مهمه جدا اوضحها لحضرتك برضه. زي ما استاذ حسن بيقول احنا بنكلم نفسنا هنا. طيب انا يعني في اجتماع كنا لسه محاضرين القانون الرياضي بالفيفا وكنت بوضح لهم هذه المشكله اللي موجوده عندنا في الشرق الاوسط. الناس اتفاجئت بالموضوع ده لان هقول لك على مفاجاه برضو. حضرتك كاس العالم قناه بي ان سبورتس كانت في كاس العالم الماضي 2014 كان حضرتك عشان عايزه تشترك في هذه القناه في الاول كنت لازم تدفعي $250 ضمنها جهاز واشتراك لمده سنه خلاص. طيب ليه ده كان تمام؟ لان ما كانش فيه رقابه، ما كانش فيه حد بيثبت عليك ان انت فيه مخالفه لازم تصلحها. طب نفس القناه بي ان سبورتس في فرنسا كانت واخده برضو حقوق كاس العالم 64 مباراه داخل فرنسا، الاشتراك بتاعها كان عشان لو اي حد عايز يتفرج على كاس العالم كان $10. فحضرتك بتتكلمي هنا في مصر $250 وبتتكلمي هناك في فرنسا $10. طب ليه هناك في فرنسا $10؟ لان الشركه ملتزمه بقانون هناك المنافسه في فرنسا ما يقدرش ان هو يحط سعر انا محتكر سلعه. وفي رقابه برضه. ما هي دي النقطه انا بتكلم فيها، انت محتكر سلعه ده مش مخالف قانونيا. ايه اللي هو اللي مخالف؟ ان انت يبقى في ممارسات احتكاريه ان انا عشان انا استغل موقف ان انا عندي السلعه دي بشكل حصري ان انا احط ليها سعر اكبر من السعر المعقول في السوق. انا مش مختلف معاك على ان انت تشوف حقوقك مع بين سبورت او قبلها الاي ار تي او غيره. لا ماشي ده ناس بتذيع عندك وعامله نظام دي امور استهلاكيه او حاجه منافسه في سلع. لكن انا بتكلم احنا بنتكلم في نطاق اعلى. انت دلوقتي خبطت في الاتحاد الافريقي تمام، وقلت الناس دي ما عملتش وما خلتش وما سوتش. هل هذا البيان هيخلي الاتحاد الافريقي يعود المناقصه بتاعته تاني مثلا ويفتح الامور بشكل شفاف؟ أشك. ولا مش هنوصل لحاجه؟ طيب. وفقا للبيان اللي هم طلعوه هم مش هيعملوا اي حاجه. قال لك احنا تعاقداتنا سليمه وفقا للاتفاقات الدوليه والحقوق والاتحاد. انت مش عارف على المتضرر. طيب. احنا مفيش متضرر. محدش متضرر. هو لا. بالنسبه له محدش متضرر. طيب. وقال لك ان ما اصير كله كلام كذب. طيب. ومفيش اي مساءله قانونيه للاتحاد الافريقي. اللي بنتابعها على المتضرر ان يلجا للقانون. طيب. القانون بيقول ايه؟ هقول لحضرتك هنا في النقطه دي القانون بيقول ايه. قانون حمايه المنافسه بعد لما اثبت المخالفات ويكون الجهه اللي تم اثبات المخالفه عليها ما تمش حلها من هذه الجهه. الجهاز حمايه المنافسه خد قرار فعلا بتحويل هذا الامر للنيابه العامه. جميل. النيابه العامه هنا بتحقق في هذا الموضوع وبتحيله بعد كده للمحكمه لو رأت ان في فعلا المخالفات دي ثابته. طب النيابه العامه هتحقق مع مين؟ مع الاتحاد الافريقي. مين في الاتحاد الافريقي؟ هو الاتحاد الافريقي جهه يشوف بيبعت مثلا محامي عنه يبعت المسؤولين رئيس عنه. الاتحاد يعني مش مين؟ شرط رئيس الاتحاد نفسه. لكن لا بس لما حاجه لما قال لك لا هقول حاجه لما حاجه حياته للنيابه العامه. يبقى صح؟ هو اقر شخص يعني معين. ايوه بالظبط. مش كل يعني الاتحاد يعني بص لا بس انا عايز اقول لك حاجه. اصل مين يعني صاحب قرار طيب. صاحب الاسانسير في الاتحاد. انا عملت طيب. صفحه من حوالي اسبوع ساعه ما حصلت المزايده والقصه دي عملت صفحه الملف السري كانت في الاهرام صفحه كامله عن الملف السري لبيع البطولات الافريقيه. وصلت لايه؟ كتب لي فيها حتى يوميها رايه الدكتور فيكان جزمزيان. ده كان راجل في الاتحاد الافريقي وانت يمكن تعرفه. كان ماسك الاعلام وكان من الناس اللي عايشين في الاتحاد الافريقي ودلوقتي بره. فشرح حتى للناس بالكتابة ازاي بتباع هذه البطولات. تمام. وده كان امر مهم ان احنا نعرفه. قال ان الراجل اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي هو اللي مسيطر على كل حاجة وهو اللي بيعتمد كل حاجة. بعد كده يعرض الامر على المكتب التنفيذي بيوافقه ثم على الجمعية العمومية لاخذ الشرعية. يعني هو وقال ان النظام ده خطأ. وقال ان النظام ده خطأ. والمفروض يكون بعد ساعة الامور وبتاعني تتغير الامور. والكلام ده كاتبه في الاهرام موجود في عندنا. فانا كل اللي بقوله ايه؟ ان القرار كله في قصه البيع والشراء هو الاتحاد. عشان نكون واضحين عيسى حياته هو اللي بيخلص وبياخد طبعا الامور كلها بتبقى في جيبه وبعد كده اللجنه التنفيذيه بدورها بتعمل وكل واحد بياخد حقوقه برده من تحت الترابيزه. عشان نكون فاهمين بس ما اسبورت 5 دي او لاجاردير طالما دفعت في حته شيكات يبقى بتدفع في الحتت التانية. وطالما كانت بتاخد البطوله ب 10 مليون 15 مليون وبتبيعها بكل هذه الاسعار الفلكيه واحتقار ومش فتره يبقى بسيطه ده فتره طويله يبقى الموضوع كله احنا عارفينه ان في امور خاصه ويعلم الشركه دي بتاع مين اصلا واموالها داخله ازاي وحكايات كتيره. وده امور كسر زي ما انكشف الفساد في الفيفا والناس كلها كانت بتروح لها شيكات مداريه ولاولادها وباسم كذا وباسم كذا. في امور كثيره مفيش عندنا يعني ايه ورق نقدر نثبت. وانا قلت لك الاتحاد الافريقي ده اتحاد شوفي بص كان في موظفين انا من خلال متابعه الاتحاد الافريقي على مدار 20 سنه فاتت في ناس كانت داخله في الاتحاد كده بتخشي ايام ما كان الاتحاد القديم جنب اتحاد الكره كان بيبقوا قاعدين كده يعني مش عايز اقول لك طريقه لبسه ازاي وتعاملوا معاك ازاي. دلوقتي بقى كرشه قد كده وكل شويه تلاقي نزل صوره ان في دبي مش عارف بيجري فين ومش عارف ايه وفي اوتيل ايه وبتاع ايه وخلاص وكرشه ما يمكن كلو اتغزى. ما هو كلو اتغزى ليه وشبع. دي ناس قاعده بتاخد بالدولار كل شهر طول السنه بطولات هنا وهنا وهنا وهنا ومأموريات بالدولار. ايوه. ثانيا حتى اللي في التسويق بيتعاملوا مع الشركات اللي هي الكبرى بتاع المنتجات زي وكذا وكذا وكذا وكذا وملابس ومواد غازيه و فخلاص هم اللي بينظموا العلاقه. فطبعا فلوس داخله طالعه وامور كتيره. انت تبص لحالتهم قبل وحالتهم بعد. عشان كده يعني ما يقدرش يطلع معلومه حتى لو شايف الفساد هيحطه في الدرج ويسكت وما يقدرش يقول لأنه حاجه شريك فيه. الاخ مصطفى فهمي مصطفى مراد فهمي ما كان ماسك الاتحاد الافريقي ويمكن الحمد لله انا اول واحد قلت ان هو هيسيب الاتحاد الافريقي قبلها بشهرين وطلع عشان ايده نظيفه. لا ايده نظيفه مين؟ امال ايه؟ ده كان استاذ هو اصلا كان خزينه الاسرار. لكن عشان خطا معين مع عيسى حياته في قصه محمد روروه وحصل وانا كشفت الموضوع وقلت انه هيمشي اللي حصل وطلع مشوه على طول. انا قلت انه رحيل فلان من الاتحاد الافريقي في خلال شهر او شهر. طلع هو ساعتها في التلفزيون وقال لك ده الراجل اللي كاتب ده المفروض يقعد يشتغل في صفحه الادب وخياله مش عارف ايه وبتاع وقعد يسيء. بعديها بشهر فعلا كان سايب الاتحاد الافريقي وراحوا عشان حفظ مال وجع حطوه في لجنه. يعني حد هيسيب سكرتير عام للاتحاد الافريقي المسيطر على كل شيء ويروح يقعد في لجنه مسابقات ومش عارف يقول لك ده ترقيه ترقيه طيب. مين؟ علشان مستمعينا طبعا مداخلاتهم اكيد بتثري الحوار. عندنا محمود بيمسي علينا بيقول السؤال استفساري لسياده المستشار نصر الدين عزام. هل المدعو عيسى حياته مصر يكون كون متمتع بحصانة دبلوماسية بصفة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تمنعه من المثول أمام أي جهة لتحقيق معه، وليس من المفروض مواجهة اتحاد الكرة المصري بنفس اتهام المواجهة لحياته؟ وهل من حق التلفزيون المصري إذاعة ماتشات مصر فقط أو البطولة بأكملها أرضي؟ دي أسئلة. وهل يحق نقل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من مصر؟ وهل يحق له معاقبة منتخب مصر في من حرمانه للمشاركة في البطولة الحالية القادمة؟ وشكرا جزيلا. أسئلة بسرعة قانونية. طيب كده تجاوب عليها سريعا. حتة الحصانة الدبلوماسية، طبعا مقر الاتحاد الأفريقي بوجوده في مصر في اتفاقية موجودة مع الحكومة المصرية، هذه الاتفاقية هي اللي بتدي الحقوق دي لو في حصانة دبلوماسية أو لا. النقطة الثانية معاقبة منتخب مصر، فعلا بعد إذاعة مباريات مصر وغانا الاتحاد الأفريقي عدل اللوائح بتاعته وأضاف مادة 97 فقرة 6 في لائحة بطولة أمم أفريقيا القادمة. نعم. إن لو في أي دولة أذاعت مباريات المنتخب يتم استبعاد منتخب بلد لو الاتحاد البلد الاتحاد كرة القدم في البلد ما خدش الإجراءات اللي هي واجبة عليه لمنع هذا الموضوع. جميل. فدي نقطة برضو لازم ننبه عليها. طيب مواجهة بقى الموضوع ده نعمل إيه؟ مواجهة الموضوع ده إحنا مش ممكن ما نلحقش إن حضرتك تاخدي الحق كامل إذاعة مباريات دلوقتي، ولكن لازم تبتدي من دلوقتي. لو انت بص على كاس العالم على لان كاس العالم 2018 يبقى في مخاطبه، مش احنا مش بنتكلم بقى كاس العالم مش اتحاد افريقيا، انت بتتكلم على اتحاد دولي. احنا لازم نخاطب الناس بره بنفس المفهوم اللي عندهم بخطوات قانونيه وفقا للقانون الدولي برضه، عشان تقدر ان انت في الاخر تاخدي حقك. لو انت ما فضلتيش ورا طلبك لحقوقك ما حدش هيجي. عشان نخلينا ايجابيين عشان احنا بس ايه احسن ناس بنتكلم في القانون وبنتكلم في كل حاجه. ليه حضرتك واخد بالك احسن ليه حضرتك بس خلينا بس مش مقتنع لا بس لا مش على كده لا احنا عايزين نكون ايجابيين. انا عايز اقول لك حاجه. هو القصه ان انت حضرتك بتسرد حاجات كلها يعني تخلي واحد يعني حتى يقول ازاي ان بكره حلو ازاي احنا ما بنتحركش والحاجات دي موجوده. ليه حضرتك ما تعملش دعوه بمسانده وزاره الشباب واتحاد الاذاعه والتلفزيون وتعلم ده في الاعلام ان يتشكل فريق من المحامين للدفاع عن هذه المساله متطوعين، وتقول ان طيب. بكره في امل. ليه ما نقولش ان في خلينا ايجابيين بقى عشان طيب. احنا ده فيما يخص مباريات كاس العالم اللي جايه في 2018 ما احنا ان شاء الله ممكن نروح او لو حتى ايا كان الناس عايزه تتفرج. فانت عندك احنا دلوقتي في 2017 علشان 2018 تيجي قدامنا سنه ونص. انت حضرتك بتقول معاك احكام و و و تمام عشان نكون ايجابيين ومش بتوع كلام. اطلق مبادره حضرتك دلوقتي وابدا بيها وقدم لوزاره الشباب والرياضه تدعم معاك، قدم اتحاد الاذاعه والتلفزيون يدعم معاك، قدم لكل الناس تدعم معاك وشكل فريق عمل متطوع. أيوة. انه يبحث لهذا الامر ما دام انت حضرتك بتتكلم انا معاك في احكام وحاجات وان من السهل ان احنا ممكن نشوف ماتشات كاس العالم اللي جاي. دي نقطه. واسوه بالايه؟ طيب احنا هو مش كده كلام كويس كلام جميل احنا في مبنى اذاعه وتلفزيون اهو، والدعوه دي لتاني مره بقولها جيت من 3 سنين وبادرت وقلت لهم متطوعا ناخد الاجراءات وتواصل مصر لازم تدور على المسؤول وتقعد معاه. معلش انا ما بقول حاجه على حاجه في الاخر من خلال الميكروفون. معلش في الاخر لما انا اتكلم حد مره واتنين انا مش حاجه ورا حد اللي اتكلمت من خلال اذاعه التلفزيون هنا رئيس الاتحاد اذاعه التلفزيون كان تبقى سيد رئيس الاتحاد. ما انا بقول الدنيا هتتغير. يعني انا بتكلم على ان ده تم فعلا من 3 سنين وانا بقول لك اهو حاليا نفعل اي حد سيبك اي ثلاث عملت مره واثنين خليها الثالثه نفعل ثاني واحنا داعمين معاك اعلاميا. انا بقول لك اعمل مبادره بص سيبك من الناس سامعيننا انا بتكلم دلوقتي مبادره فعال. حضرتك دلوقتي تعالى شكل الفريق اللي انت شايف انه يستطيع انه يدافع معاك عن هذه الحقوق. انت خبير بالناس اللي هي الموجوده او اللي ممكن تفيد سواء قانونيا اداريا على المستوى الدولي بكل شيء. نعم. شكل الفريق اعمل المبادره خاطب وزاره الشباب والرياضه واحنا هندعم معاك اعلاميا. مظبوط. اذا حد اذا الناس ما اذا لقيت عدم قبول او عدم استجابه برضو الاعلام لازم ويا سيدي حتى لو ما كانش انت اعمل فريقك واشتغل وهات لهم الحكم واحرجهم واحنا نحرج معاك وموقفين معاك. مظبوط. انت شوف ما انت بتقول بص إيه؟ انت بتقول معاك احكام احنا بنتكلم بس عشان استاذ حسن عشان نتكلم برضو كلام ينفع تطبيقه على ارض الواقع. لما نخاطب الفيفا او نخاطب اتحاد الاذاعات الافريقيه مين اللي هيخاطب؟ انا اللي هخاطب بصفه شخصيه ولا لازم اتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري هو اللي يخاطب اتحاد الاذاعات الافريقيه اللي عضو فيه؟ انا كلام حضرتك في احكام صح؟ في احكام خلوا بالكم بيجري بسرعه. طيب انت بتقول في احكام لو خرجنا بالمبادره دي من المناقشه دي. أيوة. دي كويسه جدا. حلو. طيب لو خرجنا ايجابي عشان نكون ايجابيين الناس كلها شايفه بيانات من هنا ومن هنا وردود وكلام. جمع انت بقى بالظبط احنا دلوقتي اهو شوف يا سيدي ابدا مد ايدك للناس قول انت في اتحاد الاذاعه والتلفزيون اعمل بس يعني جهز اوراقك جهز مستنداتك. مصبوع. جهز فريق عملك. وابتدي ودلوقتي الاعلام بقى بيتلقى اي شيء انت لو كنت على صفحتك انت بتعمل 1 2 3 الناس تاخد منها وهتتكلم في تفاعل جدا. فلو دلوقتي انت هتفيد المصريين وهتقدر ان انت تجري كمحامي وفاهم في الامور الدوليه ان انت هتجيب لنا ماتشات كاس العالم اللي جايه وهتطلع الاحكام دي, اعمل يا سيدي واعمل مؤتمر صحفي وانا اول واحد ومدام نجلاء هنكون عندك فيه بس كده. وهننقل اللي انت بتعمله, لو هتعمله قدام التلفزيون هنوقف لك في الشارع. والله بكلمك جد. أيوة. احنا انا اي حد ايجابي احنا طيب ايه هي يعني استاذ حسن طبعا دعوته كويسه, واحنا بنقول اهو تاني ان الدول الاوروبيه حصلت على حقوقها دي فعلا في مباراه كاس العالم القادمه ومباراه كاس العالم في 2014. أيوة. فراجب ان احنا على الاقل نمشي على نفس النسق عشان نقدر ان احنا خلاص انا مستنيين من تحركك. وقتنا انتهى للاسف, والشيء الايجابي زي ما قلت استاذ حسن احنا خرجنا بايه في مبادره هتبدا بيها من دلوقتي, اوعدنا ان شاء الله لانك لو معانا احنا الاثنين وراك هنساعد معاك اعلاميا بكل قلبنا في اي حته في اي مكان. لو هنروح معاك وزاره الشباب اي مكان عايز حضرتك, لو الناس واقفه قصادك سواء مدام نجلاء هنا في التلفزيون انا معاك في اي مكان بره عايز تروح واعمل مبادره وكلها مبادره تطوعيه من غير اي شيء. لو نجحت في كده المصريين هيقول لك شكرا وهتبقى نجحت في حاجه ايجابيه وهتكون فعلا يعني قدرت تحقق حلم الملايين في متابعه الكوره كره بلدنا ببلاش ان شاء الله. نورتوني وشرفتوني, بشكرك جدا الاستاذ حسن خلف الله الناقد الرياضي بجريده الاهرام, وبشكر حضور الاستاذ نصر الدين عزام عضو الاتحاد الدولي للمحامين كرة القدم, وشكرا لكل مستمعينا عمرو ووليد ومحمد ومحمود ومصطفى وحماده, ويا رب نقدر ان احنا نكون يعني رسمنا شيء ايجابي في الفتره الجايه ازاي نشوف كوره بلدنا ببلاش حلم, ولكن خلينا نجري ورا احلامنا يا رب ان شاء الله في 2017 تتحقق. تحياتي ليكم نجلاء حلمي وهندسيا وفاء حامد مع مخرجتنا نوال عبد الشافي, نلتقي ان شاء الله في الاسبوع الجاي مع 2 يوم الاثنين فتره اذاعيه جديده ودوره اذاعيه جديده. الى اللقاء.